ثم يأتي بإقرار لاحق يقصد به إلغاء الإقرار السابق يسقط الإقرار اللاحق ويقل الإقرار السابق. قال يا فلان بعني هذا الكتاب بكم تبيعه؟ قال بعشرة. قال هو ملك لك؟ قال نعم ملك لي وأقر بملكيته. حينئذ إذا أقر صدر منه الإقرار ثم جاء قال ليس بملك لي حينئذ واضح التهمة أنه يريد إبطال البيع فلا نقبل منه إقراره بأنه غير مالك. إذا شرط قبول إقراره بأنه غير مالك أن لا تكون هناك تهمة بمناقضته لإقرار السابق. أما لو ثبت أنه أقر سابقا سقط الثاني وبقي الحكم الأول. نعم. قال رحمه الله إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسر. إذا قال له علي شيء هذا يسمون الإقرار بالمجمل، والمجمل هو الذي يتردد بين معنيين فأكثر لا مزية لأحدها على الآخر أو بين معنيين فأكثر بالسوية. المجملات تحتاج إلى بيان تحتاج إلى تفسير، ولذلك من شرط قبول الإقرار أن يكون بينا. بعض العلماء يقول بعدم قبول الإقرار المجمل نهائيا، ومنهم من يقول إن نقبل الإقرار المجمل ولكن نطلب تفسيره ممن أقر، وهذا هو الذي درج عليه المصنف رحمه الله ومن الطائفة. لو قال له علي شيء شيء هذه نفسه يحتمل أنه غالب، يحتمل أنه رخيص، يحتمل أنه من العقارات، يحتمل أنه من المنقولات، يحتمل أنه حق من الحقوق العامة استحقاق مثل الشفعة، يحتمل أنه حق مالي في القذف أو عرض أو نحو ذلك، يطلب أو يطالب ببيان وتفسير ما أجمل. فإذا أراد أن يفسر ينبغي أن يفسر بشيء له قيمة يصدق عليه أنه شيء. ولو قال له علي مال ينبغي أن يكون الشيء الذي يقر به مالا محترما شرعا. وعلى هذا لو قال له علي مال ثم قيل له ما هذا المال؟ قال ميتا، قال خمر، قال خنزير، نقول هذا ساقط التفسير ونلزمه بدفع مال أقل ما يصدق عليه أنه مال، يعني اسم الحقيقة أقل ما يصدق عليه هذه الحقيقة أنها مال يلزم بدفعه. إذا لم يبين المفسر الأصل يقتضي أنه يمنع يحبس حتى يبين ويفسر ما أجمله، لأن في حق للغير وهو الخصم يعني الذي أقر له. فإن هذا حبس حتى يفسره يعني هذا مجمع من يرى الحبس في الحقوق المبهمة والمجملة، والحبس ينبغي الله يكون إلا بدليل واضح بين. فإن فسره بحق شبعة أو بأقل مال قبل، فإن فسره بحق شفعة فإنه عليه حق أن يشفع في عقار بيني وبينه، فإن كان بينه وبين عقار فقال قصدت هذا الحق قبل لأنه يصدق عليه من شيء وله حق أيضا. فإن فسره نعم. فإن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل أو بأقل مال، قال له علي مال ثم قل كم المال؟ قال ريال ونص. ريال ونص ما يعني مال يصدق عليه أنه مال، ما دام قال له علي شيء وعلي مال وهذا مال يسمى مالا فنقبل منه. لكن لو قال له علي شيء قل فسر، قال حبة شعير، هذه ما يمكن ما أن تقبل، ما أصدق عليه أنه مال عرفا، ذلك مال له قيمة يعني أقل ما أصدق عليه أنه مال. وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر جوزة لم يقبل، هذا طبعا مفهوم العبارة السابقة. إن فسره ببيته قال له علي مال، قال له المال، قال فعلا محمد من يحمطون الآن، طبعا هذا ليس بمال لأنه ما يجوز بأفعال محمد، ثعبان محمد، قال هذا ميتا ليس بمال، إنما يقبل أن يكون مالا محترما شرعا. هكذا لو فسره بالخمر والخنزير كله لا يقبل. لماذا؟ لأنه لما قال له علي مال ثم ذكر شيئا لا قيمة له بالشرع ولا يعتد به شرعا كان متهرب من الإقرار، لذلك يقول مثل ما ذكر ما له علي ألف لا تلزمني، هو التهرب الصريح والتهرب الظني. ويقبل بكلب مباح نفعه أو حد قذف، ويقبل بكلب مباح نفعه أو كلب الشراسة وكلب الصيد المعلم. فإذا فسره قال له علي كلب معلم قبل تفسيره، إذا فسره بكلب له نفع مباح، النفع المباح اللي هو الصيد